الأرض كما في السماء. أعطينا الخبز الذي للدهر الآتي في يومنا، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن لمن أساء لنا، لا تدخلنا في تجربة بل نجنا من الشر بالمسيح يسوع ربنا. من في نصلي لك يا أبانا، لك القوة والملك والمجد بيسوع المسيح ربنا في الروح القدس الآن وإلى دهر الدهرين. آمين. قدوس قدوس يا هوى سباؤوت، مجدك ملء كل الأرض، مبارك من قدوس قدوس قدوس يا هوى سباؤوت، مجدك ملء كل الأرض، مبارك من مقدسك. قدوس الله، قدوس الله، قدوس القوي، قدوس الحي الذي لا يموت، يا ارحمنا ارحمنا. قدوس الله، قدوس الله، قدوس القوي، قدوس الحي الذي لا يموت، يا ارحمنا ارحمنا. قدوس الله، قدوس الله، قدوس القوي، قدوس الحي الذي لا يموت، يا من قام من الأموات وصعدا.